قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصة عكر وعينة. فقال: حدثني عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكر وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الدور. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. فقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. فقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة: هذا قدم نفر من عكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب قصة عكر وعرينة. هذه الترجمة أوردها بعد غزوة الحديبية، ومقصود من ذلك بيان يعني هذه القصة التي جرت من هاتين الطائفتين القبيلتين من العرب، وهما عكر وعرينة، وأنهم قدموا المدينة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلموا في الإسلام، يعني أسلموا وأظهروا الإسلام واستوخموا المدينة، وقالوا إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يخرجوا إلى إبل صدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يصحوا وحتى يذهب ما أصابهم من المرض والألم الذي ألم بهم. فأحسن إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكنهم من أن يشربوا من ألبان تلك الإبل وأبوالها، يعني يشربون الأبوال للاستشفاء ويشربون الألبان للغذاء. فبعد أن وصلوا الإبل وبدأوا بالاستفادة منها كفروا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فأحسن إليهم وأساءوا، وقابلوا الإحسان بالإساءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم فأدركوا، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تسمر أعينهم وأن تقطع أيديهم وأرجلهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا، عوملوا بما عاملوا به الراعي، لأنهم كما جاء في بعض الروايات قتلوه ومثلوا به، فعوملوا بالشيء الذي عاملوا به الراعي وقتلوا كما قتلوا. فهذه قصة يعني هؤلاء القوم، فقد سبق أن أوردها البخاري في كتاب الطهارة من أجل أن أبوال الإبل أنها طاهرة، وأن كل بول وروت ما يؤكل لحمه فإنه طاهر وليس بنجس. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا الألبان بأن يشربوا الأبوال من الإبل دل على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها، لأن بينما يأكل لحمه وروثه طاهر ليس بنجس. وجاء في بعض الروايات الذين رووا هذا الحديث قالوا إنهم من عكر، يعني ولم يقولوا من عرينة، وجاء عن بعضهم أنه قال من عرينة ولم يقل من عكر، وجاء في بعض الروايات التي أوردها المصنف وهي أنهم من عكر وعرينة، يعني من القبيلتين. ثم ذكر البخاري رحمه الله يعني ما ذكره عن قتادة أنه قال أنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن أن المسلم بعد ذلك أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. ذكر المثلة هنا يعني جاءت بمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يمثل بهم لهؤلاء الذين قتلوا الراعي، أمر بأن يمثل بهم فسمرت أعينهم قطعت أيديهم وأرجلهم. قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعد ذلك عن المثلة. المقصود بالمثلة هي تقطيع يعني شيء من جسم الإنسان، والنهي عن المثلة جاء ولكنه بالنسبة للحرب، نهى أن يمثل في الحرب، قال لا تمثلوا، يعني إذا قتلوا أحدا فإنهم لا يمثلون، لا يشوهون، يقطعون أنفه وأذنيه. وأما إذا عومل الإنسان بما عامل به غيره لأن قتل كما قتل فإن هذا لا بأس به، وهذا من يقتضي حديث العرنيين عبد وعرينة، وأنهم يعاملون بما عاملوا به. الإنسان إذا قتل يقتل كما قتل، ولهذا لما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالذي رضى رأسه امرأة بين حجرين أن يرضى رأسه بين حجرين، فعومل كما عامل غيره، وهذا هو القصاص، فإن من قتل يقتل بمثل ما قتل به. والله عز وجل يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، الإنسان إذا عاقب بمثل ما عوقب به فإنه لا ضير عليه ولا بأس بذلك. ومن العلماء من قال إن الإنسان إذا قتل يعني طريقة كالتنهير وكال يعني التقطيع وما إلى ذلك فإنه يقتل بالسيف، وأنه لا يلزم، وأنه لا يعامل كما بما عمل به، ولكن الأظهر من النصوص أنه يعامل بما عمل به، أنه لا بأس لذلك. فإذا قتل برض الرأس رض رأسه، وإذا قتل بالتمثيل وبقطع سم الأعين وقطع الأيدي والأرجل فإنه يعامل بما عمل به. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره، فقال عنبسة بن شعيب فأين حديث أنس بن العرنيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكر ذكر القصة. وهذا الحديث أورده البخاري من أجل أن فيه ذكر قصة عرينة وعكر ومجيئهم إلى المدينة، وأن عمر بن عبد العزيز لما سأل الناس عن القسامة قالوا إنها حق، حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. القسامة هي كما سيأتي أن يكون إنسان يعني قتل ولا يعرف من قتله ويكون اتهم به جماعة معينة فإنه يقسم منهم 50 أنهم يعني ما قتلوه. هذه قالها قسامة لأن فيها أيمان مقسمة على 50 رجل من المتهمين أو الذين اتهموا. ثم بعد ذلك جاء ذكر حديث العرانيين فساقه وذكر القصة وهي التي تقدمت في الحديث الأول وهي أنهم جاءوا إلى المدينة وأنهم قصموها وأنهم قالوا أننا ضرع فأمر أن يذهبوا إلى الإبل وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. ثم إنهم بعد ذلك كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واسترقوا الإبل وحصل ما حصل كما جاء مبينا في الحديث الأول. ولهذا هنا أشار إلى القصة قال ثم ذكر القصة يعني مفصلة في الحديث الأول. إلا أن بعض الرواة قال إنهم من عقل وبعضهم قال إنهم من عرينة وهم من عقل وعرينة جميعا. يكون من ذكر يعني إحدى القبيلتين ذكر منهم من ذكر القبيلتين مع بعض ومنهم من اكتفى واقتصر على إحداهما دون الأخرى. والواقع أنهم من القبيلتين. باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر لثلاث. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل قبل أن يؤذن في الأولى فقالت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفه. قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم قد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا فأقول أنا ابن الأقوع اليوم يوم الربع وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم وسلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأقوى ملكت فأسجع. قال ثم رجعنا قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. باب غزوة ذات القرد. ثم ابن البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة وهي باب غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي كان سببها أخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل خيبر بثلاثة أيام. وذكر فيها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف وقال إن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أخذت فجاء وصاح على صوته يا صباحا وهي كلمة تقال فيما إذا دهم العدو وهم غافلون أو إذا حصل اعتداء وهم غافلون فإنهم ينادون بمثل هذا النداء حتى يستعدوا ويتهيئوا لإجابة على هذا النداء. ولما صاح اندفع ولحق بالقوم ولم يصبر حتى يأتي الناس ويذهبوا جميعا بل ذهب إليهم فحتى أدركهم وكان راميا يعني ماهرا بالرمي النبل وجعل يرميهم حتى استرجع منهم إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحتى أيضا أخذ منهم أو رموا له وهم هاربون 30 بردة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لحق ومن معه الذين على إثر كونه صاح ونادى يا صباحا ثم ذهب ونفذ المهمة حيث استرجع اللقاح التي أخذت وأخذ معها 30 بردة رميت عليه منهم وهم هاربون شاردون. لما قدم رسول صلى الله عليه وسلم ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم معه قال إني حميت القوم الماء يعني منعتهم عن الماء وهم عطاش فألحق بهم يريد أنهم يلحقون بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمة ملكت فاسكح يعني معناه سهل وهون لأن الشيء الذي أخذ منك أو الذي أخذ منا أخذناه وملكنا الشيء الذي لنا ولم يخل منا شيء الآن. يعني فمعنى هذا أنه يكفي هذا الذي قد حصل وأن الذي أخذ استرجع فلا يحتاج الأمر لأن الحقهم ونؤذيهم أو يحصل لهم منا شيء. وكان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عندما كان يرميهم كان يرتجف ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. هذا يدل على شجاعته وعلى قوته وعلى شدة بأسه وأنه أظهر اسمه ولم يخفه بما هو معروف بالشجاعة معروف به من الشجاعة والمهارة. فكان يرتجف ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. المقصود يوم الرضع قيل مقصود به اللئام المقصود بالرضع هنا اللئام. وقد ذكر الحافظ بن حجر أوجه عديدة لوصف اللئيم بهذا الوصف وأنه قال لهم الرضع. فمما قال فيه أن اللئيم عندما يكون له دواب تحلب فإنه لا يحلبها حلبا فيظهر صوت الحلب عندما يقع في الإناء وإنما يرضع لنفسه حتى لا يصل له صوت حتى لا يشعر به حتى لا يدرى عنه. فهذا من صفات اللئام ومن يعني أعمال اللئام. فالمقصود بقوله اليوم من رضع يعني يوم اللئام يعني هؤلاء الذين يعني أنا لحقتهم أو أنا أقاتلهم أو أنا طبعتهم يعني هم لئام. ثم إنه لما استرجع اللقاح وأخذ معها ما أخذ وأراد من الخلان أن يلحق بهم أن الفصلنا أمره بأن يهون الأمر وأن يسهل وأن لا يشدد وأن مطلوبه قد حصل والذي أخذ استرجع فلم يكن هناك حاجة أيضا إلى اللحوق بهم والإضرار بهم. فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأردفه معه إلى المدينة لأنه كان ذهب على رجليه وكان عداء شفاقا وشديد الجري والعدو. فسبق أن مر الحديث أنه لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فجاء رجل وكان عينا للكفار جاسوسا للكفار فدخل وأناخ جعل المعسكر وأناخ بعيره ثم إنه ركبه وشرك فلحقه أصحاب الفرسان ولحقه سلمة لك يعدو على رجليه يعدو. فسبق أصحاب الخيل حتى لحق به وقتله ورجع بالدابة التي معه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فارسا وكان عداء وقد سبق على رجليه الذين ركبوا الخيل وقتل ذلك الشخص الذي هرب وجاسوسا للمشركين. فكان في هذه الغزوة كان سبق على رجليه ثم إن أردفه وهو راجع إلى المدينة، أردفه وهو راجع إلى المدينة. وهذا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت بطيخة، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من أصحابه على الدواب. قد ذكر بعض العلماء كما ذكره الحافظ بن حجر في بعض المواضع أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بلغوا 30 شخصا، وجملة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة بلغوا 30. باب غزوة خيبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا للأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فعمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث البخاري رحمه الله ذكر غزوة خيبر وهي في السنة السابعة من الهجرة، وكانت بعد الحديبية، وهي من الفوائد التي أفاد الله تعالى بها المسلمين وحصلت للمسلمين بعد خيبر، حيث حصلوا الغنائم وحصل ذلك الفتح القريب الذي هو فتح خيبر بعد الحديبية. قسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام على أهل الحديبية. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث سويد بن النعمان، فسبق أن مر قريبا بالحديبية من أجل أنه جاء فيها أنه كان من أصحاب الشجرة. سبق أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه، أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسويق فلا أتوه، يعني أكلوه لأتوه بأفواههم. وهنا ذكر حديث سويد بن النعمان في الذهاب إلى خيبر وأنه كان جهلا من هذا الطريق الذي هو الصهباء، وأنه لما قرب من خيبر صلى العصر ثم طلب دعا بالأزواج يعني أطعمة، فلم يوجد إلا سويق فذلي يعني وضع لهم فأكلوه، ثم حانت المغرب حان صلاة المغرب فتوضأ فمغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. معناه أنه يعني هذا الأكل الذي حصل وأكل السويق لم يتوقع بعده رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تمغمض بعد هذا الأكل الذي أكل، ولم يتوقع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لأن ما مسته النار لا ينقض الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من ممسة النار. قد جاءت الأدلة في الوضوء من ممسة النار، ثم كان نسخها بأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممسة النار إلا ما جاء في لحوم الإبل، فهذا هو الذي يكون منه الوضوء. وأما ما عدا ذلك من أطعمة فإنها إذا تناولت وكل منها شيء والإنسان على وضوء فإنه على طهارته وعلى وضوءه، إلا ما كان من لحم الإبل فإن الإنسان لا بد أن يتوضأ بعد أكله من لحومها، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود منه ذكر الخروج إلى خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها من هذا الطريق الذي هو الصهباء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ فكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقي أن سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنا به. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر إنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واغسلوها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له إذاك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد. قال عربي مشى بها مثله. حدثنا حاتم قال نشأ بها. وهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنهم ذهبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم عمه عامر بن الأكوع وكان راجزا وكان شاعرا وكان يرتجز بذلك الشعر اللهم لولا أن كما اهتدينا ما تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا في آخر الأبيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا الشاعر أو من هذا السائق؟ من هذا السائق؟ فقالوا عامر. فقال يرحمه الله. فقال عمر وجبت. وكانوا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لإنسان بالمغفرة في الجهاد أو الرحمة فإنه يموت وأنه يستشهد. فقال وجبت لولا أن تعتنى به، بمعنى أنه يعني تنتهي حياته ويذهب الاستمتاع به. ثم إنهم بعد أن رجعوا ثم إنه لما حصل القتال قاتل رجلا وكان معه سيف قصير وكان يضرب به ذلك الذي لقيه من اليهود فرجع السيف على ركبته فمات بسبب ذلك يعني سيفه. فلما رجعوا وكان سلمة بن الأكوع أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له إن أناسا يقولون أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك إن له أجرين إنه جاهد مجاهد إنه ما مشى بها عربيا مثله. ثم ومقصود من قوله أنه حبط عمله ومن أنه لما كان سيفه رجع عليه قالوا كأنه قتل نفسه أو أنه مات بسيفه وبفعله. فتحدث من تحدث وقال إنه حبط عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك وأن هذا ليس من قتل النفس ليس قاتلا لنفسه إنما هذا صار في النقام على الأعداء يكون سيفا رجع إليه وهو يقاتل الأعداء لا يعتبر قاتلا لنفسه وإنما يعتبر شهيدا قتيلا في سبيل الله عز وجل. قد جاء في الأبيات فاغفر فداء لك ما اتقينا قال فاغفر فداء لك ما اتقينا وهذا فيه إشكال لأنه إذا كان لأنه دعاء لله عز وجل كلمة فداء لك هذه إنما تقال إلا في حق من يفدى ومن يكون يعني يحكم له الموت فيفدى ويقال له ذلك ففيه إشكال يعني في إضافته إلى الله عز وجل ومخاطرة الله عز وجل به وقد أجاب عن ذلك الحافظ بن حجر لأن هذه عبارة يعني تقال في التعظيم وفي محبة من يخاطب وتعظيمه من غير إرادة الحقيقة ولهذا فإن الإنسان يقولها وإن لم يكن له أبوان موجودان يقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه غير موجودين يعني قد ماتوا لأنه يعني يشم معجزة العرب عندما تعظم من تخاطبه وتقول له فداك كذا فداء لك قالوا يعني هذه العبارة وإطلاقها في حق الله عز وجل إنما ليس المقصود يعني يعني ما قد يظهر من معناها في أنه في حق من يحصل له الموت وأنه يفدى بل هي تقال في حق من يعظم وإن لم يقصد به هذا المعنى لأنه يقولها من مات أبواه يخاطب من يخاطبه فيقول فداك أبي وأمي وأبوه وأمه قد ذهب وليس موجودين فأجابوا ذكر الحافظ بن حجر من الأجوبة على ذلك هذا المعنى أن المقصود منه التعظيم وأنه ليس مقصود منه حقيقته وإنما أنها يتابعها الاستعمال التعظيم والمحبة لمن يخاطب لأنه يقال في حقه ذلك الكلام. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود من ساحيهم ومكاسلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد الخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا الحديث عند أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع المسافرين في الذهاب إلى خيبر وأنه جاء ليلا كان من عادته أنه لا يبيت وإنما يقضى حتى الصباح فلما المقصود من ذلك أنه قرب منها ثم جاء إليها صباحا فلما وصلوها في الصباح إلى اليهود قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ليشتغلوا في فروجهم فراجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه فقالوا محمد والله محمد والخميس أي محمد والجيش والخميس يطلق على الجيش لأن الجيش يكون مقسما إلى خمس مجموعات مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب فلهذا يقال له الخميس لأنه مستند على هذه الأقسام الخمسة التي هي المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب الذي هو الوسط. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ومعه المساحي والمكاتل قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين فمتح الله عز وجل على رسوله والمسلمين خيبر أخذوا خيراتها قتلوا مقاتلة وسبوا الذراري وكانت غنيمة حقها الله عز وجل للمسلمين. وقال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبنا من لحوم الحمر. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا الحديث مثل الذي قبله وفيه أنهم أتوها صباحا ولا ينادي ما تقدم أنه أتوها ليلا لأنهم أن أتوها ليلا قرب منها ولكنهم ما جاءوها إلا في الصباح وجاءوا إليها ما دخلوها إلا في الصباح. فالوصول إليها أو إلى قربها ليلا ودخولها والمجيء إليها إنما كان في الصباح. ثم ذكر في آخر الحديث أنهم أوقدوا أنهم طبخوا اللحوم لحوم الحمر أهلية فأمر المعتزل بن ينادي إن الله ورسوله وإنهيانكم عن لحومها فتركوها وأراقوها ولم يستعملوها. وفي قوله ينهيانكم جواز إضافة جمع الضمير ولجمع الضمير لله عز وجل ولغيره وقال الله ورسوله ينهيانكم هذا يدل على جواز مثل هذا التعبير لأنه جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثانية فقال أكلت الحمر فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال أغنيت الحمر. فعمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأطفئت القدور وإنها لتفور باللحم. فالمثل الذي قبله فيه تحريم لحوم الحمر الأهلية وأنها حرام وأن مثلا حرمها وكان ذلك في خيبر في عام خيبر هذا هو ابتداء تحريمها. فقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبت ذرية. وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها. فحرك ثابت رأسه تصديقا له. ولا يلزم من ذكر اللفظ ذكر أن يكون كل ما يطلق على الذكر يكون نجس لأنه يطلق على ما ليس نجس الأشياء ليست في نجسة يقول إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من الشيطان فالأنصاب والأزلام والحجارة يعني ليست نجسة لكن يعني نجس المعنوي نجس المعنوي والقدارة المعنوية من ناحية يعني كونها تعبد مع الله عز وجل في هذا المعنى. أما النجاسة الحسية فإنها ليست كذلك مثل ما جاء في الكفار من يشربون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامين هذا يعني ليس المقصود من ذلك أن من وقعت يده على كافر أنه وقعت على نجاسة لأن عليه أن يغسلها لأنه لمس نجاسة وإنما قدارة الشرك وخبث الشرك لا يلزم يعني كلمة رجس أنها تكون يعني في النجاسة حقيقية يعني في كل شيء. هناك أشياء تأتي وتذكر وليس المقصود بها النجاسة الحقيقية، بل يمكن في بعضها أن تكون نجاسة معنوية، نجاسة في الشرك وقدارة في الشرك، وليست النجاسة التي هي معناها أن من وقعت يده على كافر فإنه عليه أن يغسلها لأنه لمس يعني شيئا نجسا أو لمس نجاسة. النهار الإنسان أو فسقا عند غير الله الآية يقول النهار الإنسان أو فسقا عند غير الله فسق أو فسق عند غير الله. لا نسي الخمر من الخمر والميسر والمصاب والأجزام نجس، يعني هذه الأشياء كلها أطلق عليها، يعني هذا لفظ مع أن بعضها حجارة يعني لا ليست يعني نجس، لكنها النجاسة المحوية هي نجاسة الشرك وعبادة وجود الله عز وجل. سليمان بن حرب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس ثم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك، فقال النبي صلى الله فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبت ذرية، وكان في السبيل صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت يا أبا محمد أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ساب النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها؟ قال أصدقها نفسها فأعتقها. وهذان الحديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة خيبر، وأنه كلما صلى الفجر قريبا منها ثم دخلها الفجر بغلس يعني قريبا من خيبر، ثم إنه دخلها خرج في السكك فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية، وكان في السبي صبية وكفيي ابن أخطب، فصارت من دحية بن خليفة الكلبي، ثم صارت للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها وجعل عتقها صداقها وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله صلى الله قال ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله بذات أبي وأمي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هو أصحابه إلى وادي، رفع الصحابة أصواتهم لله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا قال وكنت خلف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول فسمعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هذا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، لأن أبا موسى لم يكن معهم في الذهاب إلى خيبر، إنما جاءهم بعد أن وصلوها. فإذا هذا الذي حصل إنما هو في الطريق الرجوع وبالإياب إن حصل ذلك، فيكون معنى هذا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فبعد أن رجعوا من خيبر متجهين إلى المدينة حصل هذا الشيء الذي حصل. الأمر هذا من الجوب ولا من الهدف ولا الاستقبال؟ أمر من الجوب ولا من الاستقبال؟ أمر هنا أصل في الأوامر مع الوجوب، أصل في الأوامر مع الوجوب، ولا تفرق إذا عن الوجوب إلا بفارق. الآن لا نجد وراء الإمام إلا عوام، لا نجد وراء الإمام إلا عوام، ما يقول الضباط ولا علماء. يقول هو الذي ينبغي أن لا يخلو قلب الإمام من يصل إلى الإمام المكان عن الأولاد، وإذا حصل يعني إلى ذلك فلي تقصير. لا، أنا جاءت للسنة وبعدين خفر يعني ورفع الحقيقة.